أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن في الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي صحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر هو أبتر صدق الله العظيم الفاتحة